الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سيدي الحاج رضي الله عنه يعني يصطاد القلوب بأمر رباني، لأن كما تعلمون أنه منذ الصغر مفتوح عليه، يعني عنده مكاشفة قوية، وكان عنده النور حتى الكعبة المشرفة، منذ 13 سنة يشوف الأسماء الإلهية والله كيف هو سلطان الأسماء، ويشوف الجن ويشوف كذا. حتى لما تلاقى مع السيد الحاج حسن وقبضوا هك 3 قبطات، اللي قالوا الله يرضى عليك يا ولدي، الله يرضى عليك يا ولدي كذا، يعني جاء الأمر الصحيح كما نقول احنا، ودارت القلب نتاعه وتقلبك 3 قلبات إلى آخره، وأصبح كل شيء يعني. ثم تغلغل في التجريد، تغلغل في التجريد، يعني كل ما أفيض عليه من المقامات كلها هرب منها وتركها، وأصبح لا يرى، لا ينظر إلا إلى الله. فكل حتى أعطي يعني تصريف ومكاشفات، وأعطي الكذا كذا، فلم يقبلها، حتى جاءتهم سواء من الملائكة أو غيرهم لم يقبلها، قال لهم خليوني لا تشغلوني، لا أحب حتى شيء اللي هي تشغلني عن الله. فكان محط نظره دائما الله الله الله. هذا كيفاش يتقابل مع الناس اللي جاوه، سواء كانوا شباب، كانوا دي بلوزون نوار، كانوا دي جين، كانوا شعر على حسب الموضة ذلك الزمان، كانوا يضحكوا، وكانوا ناس أخرين يعني يبحثون عن السنة، فتلقاهم لابسين الجبايب التونسية أو الشرقية، ويعني كبوس أو يعني شاشية كما قلنا، أنواع وأشكال، والعيون بالأكحل، أنواع وأشكال. هذا كلهم رضي الله عنه كان هو يستقطبهم بقلبه، ولكن القبول نتاعهم هو لا يرى عيبا في أي أحد، ليس يعني يرى العيب ويخفيه أو يتحمل أنه، لا لا لا، ليس فيهم عيب. هو ينظر إلى أسماء الله تبارك وتعالى، وينظر إلى تجليات الله سبحانه وتعالى، ومن بعث له يعني سيدنا الشيخ رضي الله عنه يبعث له الناس، ينظر إلى القلوب فيمدها بما يعني أمره الله سبحانه وتعالى ببركة الوسائط، ويعني البصيرة النافذة، يمدهم ويربيهم بكل بساطة. وهو يقول كل ما جاءنا أحد إلا وجاءتنا نورانيته أو روحانيته قبل أن يأتينا، إما في الصلوات الخمس أو في الوظيفة. إذن كل من سيأتيه هو عالم به قبل أن يأتيه، يعرفه بكل وضوح، يعرف هذا، يعرف اسمه، سموه، سمه، شو، كيفاش بدأ وكيفاش يكون بدون تعب. هذا هو الفتح الحقيقي، الفتح الرباني، يعني في أسماء الإلهية وفي الصفات وفي حتى الذات. إذن كيف كان يتعامل معهم؟ يتعامل معهم بهالقلب هذايا اللي هو لا يرى في أحد منهم يعني نقص أو منكر، إنما يرى فيهم التعظيم. وكان يقول للفقراء سيدي فلان، عامة الفقراء ينظرهم على أنه سيدي فلان وسيدي فلان ويعظمهم. أما على مستوى التربية بطبيعة الحال يعني كعارف بالله، يعني هو يعني له خطة ربانية حتى يجمع الحلق أو السلسلة التي ستدوم يعني إلى قيام الساعة، ينظرها من أولها إلى آخرها، فيبني ما أمر به أن يبني. فيعني تراها يعني كما سيدي الحاج الحسن قال، يعني علمني أراني الله سبحانه وتعالى علم، أو علمني علم ما قبل الوجود وعلم ما بعد الوجود، يعني هما في الوقت نتاعه والسلسلة نتاعه، هو خديم للإسلام عامة وليس للناس اللي يجيوه. فيعظمهم ويعلم بطبيعة الحال ما ينقصهم، سواء في العقائد أو سواء في الفقه أو سواء في الآداب، أو فيعطيهم على قدر العقول وعلى قدر الطاقة، ويربي بتربية يعني الملوك، ويربي يعني بصغار العلم قبل كبارها، ويصبر ولا يغضب، وكأنه يمدد في الوقت، كأن الوقت يمدده، فيقول دائما يقول عمر طويل، فكل ما قالها كأنه الوقت بين يديه وهو يمدده، يبارك فيه ويطول فيه سبحان الله، ويجمع فيه كثير من الأمور في وقت يظهر قصير، ولكنه يصبح طويل وطويل حتى يعلم الناس، يعني بدأ من صفر، يعني فيهم نورانية، نورانية الشريف شريف، ونورانية الذي هو جدوده أولياء، ونورانية من كان من الصحابة، وأنواع وأشكال تلك النورانية يراها، ثم يصب فيها، ينظف ينظف ينظف شيء فشيء حتى يحصل لهم. يعني إذا كان أحسن الإنسان الاعتقاد وقواله الاعتقاد، بطبيعة الحال كمربي لابد أنه يعني يريه، إما في المنام أو في قلبه أو في مسائل، يعني براهين، لابد أن يريه كثير من البراهين حتى يثبت للثبات. والذي يكون ثابت من عند الله هذاك مباشرة إلى المعرفة، وغيره تكثر عليه المرائي وصفاء الأحوال، ويعني حب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما هذيك كله من إفاضته رضي الله عنه، ويربي شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وأقوى تربيته أن يكون هو القائد، وهو الذي يعطي المثال من نفسه، وهو الذي لا يتغيب عن الوظيفة، وهو الذي لا يتغيب عن كل من قال له يعني ائتنا باش نقرأ القرآن في المنزل أو كذا، فلا لا يحقر من المعروف شيئا أبدا. أمور عن نحن تشوف بسيطة جدا يعظمها ويكبرها، ونمشي وإحنا نقول ماشيين عند فلان وباش نقرأ عنده، ونمشي وإحنا لفلان نلقاه رجل بسيط أو امرأة بسيطة جدا، ليس له علم يعني في الدين وكذا، ربما لا يعرف حتى كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا، ويبدأ يتحدث ويتكلم الحاج يبدأ يعني شيئا فشيء، لا يقلق منه ولا يضجر شيء فشيء، حتى ذلك الإنسان بعد مدة يعني يبلغه ما كتب الله له سبحانه وتعالى أن يبلغه. فجمع الناس وجمع كثير من كانت من المشارب، وكانت كثير من العلماء، وكان كثير من الناس اللي هم مقدمون، ومع ذلك رضي الله عنه، يعني أهم نقطة أنه لم يفرض وجهة نظر سيدي الحاج أحسن أبدا، ولم يتكلم في الناس، والناس المنكرون اللي هم حقيقة منكرين في الطريقة، منكرين على التصوف، منكرون على حتى منكرون على سيدي الحاج الأحسن البعقيلي هو نفسه، منكرون عليه هو سيدي الحاج في ذاته، لم يعاديهم أبدا أبدا أبدا، بل أحاط بهم وخلاهم من بقي يربيه وهو على إنكاره، ويربيه وهو يريد أن يأخذ مكانه، ويربيه وهو يريد أن يصبح هو يعني يظن أو يعتقد أنه يعني له مقامات إلى آخره، كما نرى في كل مكان، ماشي في تونس برك، في الجزائر، في المغرب، في أي مكان، هؤلاء الناس الذين ربما يعني يتوجهون له بالعداء، العداء الفكري أو العداء في التربية أو العداء في الإنكار على هذا، على ما يقوله، وما زال منهم إلى الآن، هذا لا يعاديهم. فإذا كان منهم 100، على الأقل يعني 50 منهم يرجعوا إلى الطريق المستقيم، والباقي على الأقل يتلهى في نفسه فلا يأتي منه الضرر. وهذا اللي كان يعني ربي فيه مسألة نبوية، فلا يعادي أحدا ولو ظهر منه ما ظهر، يعني هذا أسلم، هكذا يريد سيدي أحمد التيجاني رضي الله عنه، ورسول الله يريد هكذا صلى الله عليه وسلم، وكل الأقطاب ولو ظهر تربية لغيرهم خلاف هذا أو ما يدل على خلاف هذا، ولكن في الحقيقة لا، كلهم على هذه الوتيرة، إنما إذا قالوا شيئا فلان يعني كذا، أو فلان لا يحبنا، أو فلان ينكر علينا، أو فلان يعني ليس له من الطريقة شيء، أو فلان ناقص، أو فلان، لا، فإنها تربية وتعليم لمن كان بينهم، خاصة من يكون قريب حتى يعلمه، يعلمونه إلى آخره. أما في الحقيقة ليس لهم ولو شعرة من القلق على هؤلاء الناس، لأنهم هم عارفون بالله، يعلمون أنه ليس لهم ولا لغيرهم يعني شيء من الأمر أبدا، ليس لهم من الأمر شيء، وينظرون أنواع التجليات الإلهية والتصريف الإلهي الذي لا دخل فيه لمخلوق أبدا إلا بالتسبب السببية، وإن كان ولي زمانه فهو كذلك مأمور ظاهرا ومأمور باطنا، أو كما قال سيدي الحسن، فإن قيل نتصرف تصرفنا إلى آخره، ما هو إلا اسم، الاسم الكبير لله، في الخلق، فرجع الكل إلى الله. هذه يعني خلات سيدي الحاج قمار رضي الله عنه يقول بالفرنسية فري ان شومان، يحب يقول يفتح باب لهذا الشيخ البعقيلي الذي هو يعتقد ويرى يعني قوة العلم التي أعطاه الله له، ويرى تجديده للمفاهيم في الطريقة، وتجديده للمفاهيم في الفقه، وتجديده للمفاهيم في التربية في الطريقة التجنية. هذا يعني اشتغل بأن يبعد من هنا وهنا ليترك من أحبه ومن أعجبه طعامه ومن تذوق ذوقه، يفسح له المجال حتى يأكل من من من من من من, من طعامه. يعني فوفر أكبر حظ للناس حتى يجدون هذا الطريق يعني ليس فيه كثير من الشوك. ولو تعرض لهؤلاء الذين المنكرين يعني منكرون جهلا أو منكرون أنانية أو كذا، لا هلكت البلاد، ولا لم نكن اليوم نتحدث بهذه الأريحية الحمد لله، والفيضات الربانية اللهم لك الحمد. هذه ثم كل من يعني يأتي في هؤلاء السادات الله سبحانه وتعالى يريه كيفية العمل ويعطيه الآلات أو الآليات، ولكن الآلات كذلك آلات الحرث وآلات عزق الأرض وآلات سقي الأرض وآلات التصريف في الأرض. فكل من اتبعهم كما أشار شيخ سيدي محمد قمار أن جعل جميع حركات وسكنات وأقوال شيخه جعلها حقيقة معاشة عنده، كل من اتبعهم بهذا الاتباع الذي يسمى تلميذ مع شيخ، إلا وفتح الله عليه مباشرة وبسرعة غريبة، ويثبت ويحيى ويموت على ذلك. هذه سيدي عبد الغني يعني أمره وكذا، يعني دائما في الأمور تكون جديدة. يجدد الشيخ رضي الله عنه الألسنة نتاعه كثيرة، ولكن هل القوة الربانية اللي أعطاهم الله في يعني كتم السر وأعطى كل واحد على قدر طاقته إلى آخره، هذه يعني ليس بالسهل كما يقال. يعني لا يشم لها رائحة ولا يقتفى لها على أثر إلا بالتسليم التام والاعتقاد التام في حقية يعني هؤلاء الشيوخ وفي مقامهم الأعلى، فيفيضون من سر أرواحهم ومن سر، ويكون لهم كلام عام ويكون لهم كلام خاص ويكون لهم كلام خاص للخلفاء الذين يكونون بعدهم. ربما طولت، سامحوني إذا كنت طولت. بالعكس، نجزك الله بخير. نجزك الله بخير، الحمد لله، الله يجزيك بخير. هذا الشيء اللي بغينا نسمعوا، بغينا نعرفوا ونسمعوا ونعيشوا ونعيشوا الوقت، نعيشوا الحال ونعيشوا الزمان اللي كنتوا فيه كأننا معكم الحمد لله، ونتعلموا ونستافدوا. هذا الشيء هذا هو المقصد المبلغ، هو أننا نتعلموا ونستافدوا ونعتبروا ونزيدوا القدام بالعين بالتربية ديال هذا المشايخ. لأنك رضي الله عنك وأرضاك وعن سيد القمار وعن مشايخنا، ملي كتكلم على سيد محمد القمار فكأنني وكأنك تكلم على سيد محمد الكبير رضي الله عنه، لأنهم إلا كينهلوا من نفس المنهل وكيشربوا من نفس العين. ولو أنهم نعم نعم سيدي بارك الله فيك، ولو أنهم كانوا باش نكمل به حقيقة. اسمح لي سيدي، تفضل. هذا اللي كنت باش نكمل به، وأنه هذا اللي صار لي مع سيدي الحاج قمار. سيدي محمد الكبير كذلك شيخي، وصار لي معه نفس الأمور، وكان يصادرني بأمور ليست هي التي تقال في العام إلى آخره. ولم أكن أظن لما أرى سيدي محمد الكبير، ولما ترى سيدي محمد قمار لا تظن أنه سيتحدث يعني بخلاف قل بسم الله، قل باليمين، غطي رأسك إلى آخره، أمور فقهية بسيطة كل شيء. فلما يخرج خرجات يعني تقعد كذلك سيدي محمد الكبير، وهو هم يسمعوا فينا، احنا لا نزيد ولا ننقص، حاشا لله، ربي هو الشاهد سبحانه وتعالى. سيدي محمد الكبير كذلك نفس الشيء، يعني له، سمحني نقول لكم، أنا استراتيجية ربانية واسعة واسعة واسعة، لا يعني لا يتصور الإنسان. لا يتصور قوة الوسع نتاعها إجمالا في إجمالها، وقوة يعني الدقائق نتاعها في الديتاي في الدقائق. أمر عجيب سبحان الله، رضي الله عنهم وارضاهم. ولكن الذي يتعبهم هو قلة يعني يحبون حسن الاتباع، ويحبون النية الصالحة، ويحبون من يتلمحهم من أقل حركة أو سكون. يجب أن يفهم بالضبط أين ماذا يريد حقا ذلك العارف. فإذا أصبح هكذا في خاطره يعلم ماذا يحب، ماذا سيقول، ماذا يريده أن يقول، ماذا كذا في الصلاة، في الحركة، في الآداب، في غيره، هذاك أصبح يشرب من ذلك البحر. فيقوي دائما بإعادة قراءة أحوال هؤلاء المشايخ، ثم يقارنها مع ما هو كيف هو يطبق. ولا بد له من شيخ، إذا كان انتقل شيخه لا بد له من شيخ مربي في الطريق، أو يعني شيخ واصل، أو أخ صادق يعني يتعاونوا مع بعضهم بعض حتى يؤازر هذا باش يشدوا بعضهم، لأن الجماعة ياسر مطلوبة في الطريقة، سواء في حضور الزاوية، سواء في حضور الجماعات، سواء في حضور الجمعة، سواء في حضور الهيللة إلى آخره. يعني سبحان الله، كل إنسان إذا وضع رجله في الزاوية فإنه وإن كان مفتوحا عليه يفتح عليه في كل وقت يذهب فيه إلى الزاوية، إما أن يشعر بدقائق ذلك الفتح الرباني، وإما أن لا يشعر، ولكنها تسري فيه وتغير منه وتغير من قلبه، وتسد عنه حجب السوء وتفتح له حجب الخير، وهو لا يشعر، وهو يعتقد أنه ذكر الوظيفة وخرج. يعني رضي الله عنهم وأرضاهم، الحمد لله اللي شفناهم وعرفناهم، والحمد لله اللي قيدنا ما كتب الله لنا أن قيدناه، واليوم هنا نذكر فيه ونراجع فيه، وما زال نخرج من هالأمور التي هي يعني لا ترجع بنا إلى وراء، لأن هما كثير من الأمور يعني انتهى فصلها. الأسانيد في الحديث النبوي الشريف، أصحية يعني الجواهر، وأنه كل ما في الجواهر فإنه من لفظ الشيخ رضي الله عنه. الإفادة الأحمدية، معاش نرجع ونقعد ونعود ونرجع فيها ونقول كذا، احنا صدقناهم اللي هما يعني قال سيد الحاج زيد القدام، لا نرجع إلى وراء في المسائل الاعتقاد أو المسائل العلمية الفقهية التي هما يعني أعطوا فيها رأيهم، وإحنا عرفناهم وأنهم عارفون بالله تبارك وتعالى، ما نرجعش لتالي، إنما ممكن نقرأ قراءة جديدة بالفتح، بالفهم الجديد، في نفس ما قاله العلماء، في نفس ما قالهم أشياخنا، فتجدوا فهما جديد. ولكن ما قالوه صحيح، كيف هو صحيح؟ يعني هما يعرفوا، وكل من اتبعهم يعرف. إذا كان قالت له كل ما في الجواهر لفظ الشيخ جاب سيد الحاج الحسن وكتب إلى آخره وكتب سيد الحاج، انتهى الموضوع. الكيفية، وإن ظهر لك خلاف ذلك فالكيفية تقتضي لك فتحا فيك، فتح، هذا هو الفتح الرباني، حتى تعلم ما معنى بالضبط ماذا قاله ذلك العارف رضي الله عنه. وهذه المسائل اللي هي إذن الإنسان ماذا به ديما اللي ذكروه شيخنا وقرروه وحققوه، ما قدوش نعودوا نرجع باش نناقشوه إلى آخره. وكل من أنكر من يعني بعض الناس ولا بعض العلماء مسكني يعني الأنانية أو الأغلاط بشيء، نصبروا لهم حتى يرجعوا ويكونوا يولي كما أخوك الصغير حتى يرجع، لأنه ما جابهم الله سبحانه وتعالى إلى هذه الحضرة إلا وأنهم ربي راد لهم الخير سبحانه وتعالى. ولكن يعني الله غالب، يعني تمايز الحضارات وتمايز المقامات وحتى تتمايز الأمور هكذا، ربي يجعل هكا سبحانه وتعالى، ويربح كل من كان قلبه يعني يتعامل مع الأسماء ومع التجليات الإلهية أكثر مما يتعامل مع خلق، لأن الخلق إذا كان واحد شاف الخلق يتعب معهم ويتغشش عليهم ربما ويغضب، لا حاشا لله. هذا قال سيدنا كل مقامهم لا يرون في أي أحد يعني نقص، ولكن للتربية وللأحوال يعني أوقاتهم.